بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن اللسان واستخدامه في الشهادة. في الشهادة المقصود بها في الدعوة إلى الله، في التبليغ، في مواجهة المنكر ونحو ذلك، وعدم الاكتفاء فقط بالإعلان عن الإيمان. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أصحاب الكهف الذين لم يكتفوا بإعلان إيمانهم لأنفسهم فقط أو لله سبحانه وتعالى في خلوات بيوتهم فقط، وإنما راحوا يجاهرون به ويتعرضون للأذى بسبب ذلك، وتركوا ما كانوا فيه من رغد العيش وأووا إلى الكهف، كما قال الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، لم يعني يتوقفوا ولم يجلسوا أو لم يهدأوا أو لم يسكنوا فقط في بيوتهم، بل قاموا يخاطبون الناس فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شططا. نواصل ما ذكره في ذلك، حيث ذكر أهمية الكلمة في هذه الجوانب، في جانب التبليغ، في جانب البيان، في جانب النصح، في جانب الوقوف في مواقف الحق. فقال: ترى كم للكلمة في مقامها المهم في طبيعة ما تعبر عنه من موضوع مهم وقضية مهمة جدا، كم لها من أهمية. الكلمة الواحدة قد ترفع الإنسان منزلة عظيمة جدا عند الله. الإنسان يقف موقف حق أمام أهل باطل فيكون يرتفع منزلة عظيمة جدا عند الله، كما ورد في الحديث سيد الشهداء حمزة: ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. فطبعا عند سلطان جائر أو عند جائرين أو عند ناس هكذا، يعني بعض الناس في مواقف حتى في وسائل التواصل الاجتماعي يقول كلمة حق فيسخرون منه ويستهزئون به، وطبعا المؤمن يفرح بهذا حتى لو كان شيئا هينا ويسير، فيقول: الحمد لله أصابني بعض الأذى الذي كان يصيب الأنبياء ويصيب الصالحين. المؤمن لا ينزعج عندما يقابله الناس بالإساءة، لا يقول: أنا صحتهم ولكنهم، نعم الأنبياء حصل لهم ذلك، فإذا حصل له هذا الأذى وسبوه ويفرح بذلك يقول: الحمد لله رب العالمين أن أذاقني بعض جزء بسيط جدا، جزء من ملايين الأجزاء مما ذاقه الأنبياء عليهم السلام. نحن الآن فقط يعني بعض الناس فقط يوجه له كلمة، رسول الله رمي بالحجارة، يعني إبراهيم عليه السلام رمي في النار، وهكذا تعرض الأنبياء، ويحيى عليه السلام أهدي رأسه لبغي، رأس الشريفة لبغي، أهدي رأسه الشريف لبغي، الحسين الإمام الحسين وضع رأسه على الرمح، الإمام زيد الشهيد يعني صلبوه وتركوا جسده الشريف سنوات، وبالتالي المؤمن يفرح يقول: يعني ما أنا، يعني يقول: الحمد لله أن أذاقني ولو جزءا بسيطا يسيرا، بل يعني يفرح يتمنى أن يذيقه الله الشهادة ويكون هذه أسمى أمانيه. فيقول تلك الكلمة ترفع الإنسان منزلة عالية جدا، يحسب له بها ويكتب له بها رضوان الله، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. لو أن هذا الشخص قام الليلة كما يقال فلم يفطر، وصام النهار فلم يفطر، وحياة في حياته جميعا لم تعد الموقف واحد أن يقومه في ذلك الحين، فبالتالي هي فرصة عظيمة، فرصة رضوان الله تعالى عليه، فرصة الرضوان، لأنه في ذلك الحين يضحي بكل شيء في سبيل كلمة الحق. يقول: التوفيق من الله سبحانه وتعالى، يحظى بالمنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى لأنه قال تلك الكلمة في ذلك المقام المهم. فندرك من خلال ذلك أهمية الكلام وأهمية الكلمة وأهمية القول في مقاماته المهمة. ثم ذكر أهمية ما ورد في القرآن الكريم من قصة أهل الكهف، قلنا ذكر أن قصتهم مهمة وفيها الدروس الكثيرة والعبر الكثيرة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من موقف مؤمن آل فرعون. طبعا القرآن الكريم ذكر الحديث المستفيض، حديثه ومملوء بالمعاني الجميلة الطيبة النبيلة في طريقة كلامه، في تسلسل أفكاره، في مواجهته واستعماله لنعمة البيان واللسان في الدعوة إلى الله تعالى. قال كذلك. طبعا مؤمن آل فرعون لم يكن يكتم إيمانه فقط لأجل حفظ نفسه، وإنما كان يكتم إيمانه لخدمة الحق. فعندما جاء الموقف الذي استدعى أن يظهر إيمانه أظهره، ودليل أن الذي يكتم إيمانه خوفا يكتمه مطلقا، ولكن هذا كان يستعمل إيمانه ويستعمل كتم إيمانه إيمانه لمساندة الحق، ولكن عندما جاء الموقف الذي اقتضى أن يظهره لم يخفي إيمانه وأعلن إيمانه. يقول كذلك في مقام مهم ومقام حساس مؤمن آل فرعون الذي كان يكتب إيمانه فيما سبق، لكنه في تلك اللحظة في ذلك المقام عندما عرف أن الأمر تجاوز كل الحدود لا بد أن يتكلم، والذي عرف فيه وسمع فيه بتوجه فرعون وملأه ومن معه بهدف القتل موسى عليه السلام. طبعا هنا أحيانا يكون الكلام لا ذريعة لمن يسكت. الله تعالى يقول وقال فرعون ذروني أقتل موسى. هنا طبعا ثار مؤمن آل فرعون، تحركت فيه كل القوى وأعلن يعني عن الحق، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الله تعالى يذكر هنا منطق الكافرين ومنطق المتكبرين، والذي لا يختلف عن منطق فرعون، استبدال الحقائق، الخداع، التلبيس إلى آخره. أخاف أن يبدل دينكم، دينهم الذي يقوم على استخفاف بهم والاستخفاف بعقولهم، أو أن يظهر في الأرض الفساد، مثل ما نرى الآن أمريكا تزعم أنها داعية التنوير، والغرب يدعم أنه داعية الأخلاق، وهم المتمرغون في كل أوحال الفساد. يقول في تلك اللحظة التي بلغ فيها الصراع بين الحق والباطل، بين فرعون وموسى في الذروة، إلى مستوى خطير جدا، إلى مرحلة كبيرة جدا، ماذا كان موقف مؤمن آل فرعون؟ وماذا كان كلامه الذي سطره الله بالقرآن الكريم؟ طبعا سطره لأهميته وليكون رسالة لكل صادق، لكل مؤمن، هذا هو منهجك، هكذا تتعامل، هكذا تعلن عن إيمانك، هكذا تستعمل لسانك الاستعمال الصحيح. يقول ذكره في القرآن الكريم وقدمه في القرآن الكريم كما قدم مواقف أنبيائه ورسله عليهم السلام. يعني هنا مؤمن آل فرعون مع كونه لم يكن نبيا ولا رسولا بل كان يكتم إيمانه، ومع ذلك الله تعالى قدم كلامه وذكر كلامه كما يذكر كلام الأنبياء والمرسلين. أحيانا بعض الأنبياء ذكر كلام مقتضب، ولكن كلام مؤمن آل فرعون ذكره مفصلا حتى يقيم الحجة للذين ربما البعض يقول ذاك نبي إبراهيم نبي موسى عليه السلام نبي، فقل مؤمن آل فرعون إنسان، وكان في ربما في ظاهره مواليا للسلطان، وكان ربما من العمال عند السلطان، ولكن يعني في ذلك الموقف أظهر إيمانه، لأن الله تعالى قال من آل فرعون، يعني كان ربما قريبا حتى في النسب منهم، ومع ذلك لم يثنه ذلك، يعني لم ربما كانت له يعني أتيحت له مناصب أو أتيحت له، ولكن ترك كل ذلك. فالله تعالى حكى كلامه ليكون حجة على كل الذين يتذرعون بالذرائع المختلفة. ثم ذكر قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني هذا قالها بتعجب، كيف أتقتلون رجلا، ما هو سبب قتلكم له أن يقول ربي الله، يعني هذه الكلمة العظيمة التي في الأصل تبجلونه وتحترمونه لأجلها. قال وقد جاءكم بالبينات من ربكم، هو لم يقل هكذا كلام من عنده، بل جاءكم بالدلائل والبينات الواضحات الباهرات التي تصدقها الفطر السليمة. يقول السيد عبد الملك ثم يستمر وهو يريد كلام هذا الرجل المؤمن في ذلك المقام الصعب. طبعا فرعون بلغ كامل العتوب والطغيان، يقتل كل شيء، يقتل حتى الصبيان الصغار. يقول في تلك اللحظات الحساسة جدا التي يخاف الكثير من الناس من أن يقول فيها كلمة حق، يخاف من أن يقول كلمة فيها نصح، فيها تعبير عن الموقف الإيماني على مساحة تقريب أكثر من صفحتين في القرآن الكريم في سورة غافر. يورد الله تعالى كلام مؤمن آل فرعون وردوده على آل وردوده على فرعون. طبعا تضمنت كل أنواع الحجاج وما تحدث به في ختام كلامه. يقول له: يا قوم ما لي أدعوكم من النجاة، يعني في ختام كلامه: يا قوم ما لي أدعوكم من النجاة وتدعونني إلى النار. في ختامه لكلامه معهم يقول لهم: وأفوض أمري، يعني بعد أن قال لهم ما قال، قال: وأفوض أمري إلى الله. لماذا؟ أن قلت كلمتي ثم أترك أمري إلى الله، إن قتلتموني تركتموني لا يهم، الله تعالى هو الذي بيده كل شيء، إن الله بصير بالعباد. الله تعالى ذكر حفظه له: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من حديث مؤمن آل فرعون، فقال: فكان كلامه في ذلك المقام كلامه المعبر عن الإيمان، كلامهم الذي دعاهم فيه إلى الله سبحانه وتعالى، دعاهم فيه إلى الموقف الحق، أنذرهم ما حل بالأمم من قبلهم نتيجة لتكذيبها برسالة الله وصدها عن سبيل الله وحربها ضد أنبياء الله ورسله، وإنذارهم لهم في مستقبلهم في الآخرة عن الحساب والجزاء على أعمالهم. طبعا قلنا المعاني التي تذكرها مهمة جدا، وهي نفس المعاني التي يذكرها كل السائرون في خط القرآن الكريم، كلمات فيها وعد وفيها وعيد وفيها دعوة إلى الاعتبار وفيها تذكير بالله، كل هذه الكلمات التي نسمعها من القادة الصادقين المخلصين، والتي لا نسمعها من أولئك المغررين والمضللين الذين يعتمدون الإرجاء والتكذيب والتكذيب بوعد الله ووعيده أو عدم الاهتمام بهذه المعاني. يقول يعني: وإنذاره لهم من مستقبلهم في الآخرة من الحساب والجزاء على أعمالهم على مواقفهم، ودعوته لهم إلى ما فيه نجاتهم وفلاحهم، وتحذيره لهم من عاقبة إصرارهم على محاربة الحق والرسالة الإلهية وإصرارهم عليه من الظلم، ودعوته لهم إلى النجاة. كان ذلك المقام مقاما عظيما جدا. طبعا لا يمكن مهما شرحنا أن نعبر عما ورد في القرآن الكريم. الله تعالى نترك ما ورد في نذكر ما ورد في القرآن الكريم ليعبر القرآن الكريم تعبير جميل عن هذه المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. هنا وضع لهم الأمرين، يعني لو كان كاذبا فعليه كذبه ولا يضركم كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، يعني هذا الذي الفضل الذي ذكره سيصيبكم. هذا ما يسمى برهان باسكال، يعني حتى مثلا يقول المؤمن للموحد: أنا مثلا لو أن الأمر لم يكن كان كما ذكرت أنت، ليس هناك آخرة، فأنا لا أتضرر لأنه ليس هناك، لكن إن كان حقا ما أقول فأنت تتضرر لأنك تنكر شيئا، يعني وبالتالي هكذا يقول له: وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين، مثل ما نقول لأهل أمريكا، عندكم الآن أمريكا الغرب وكذا، الملك اليوم ظاهرين في الأرض متسلطين متجبرين متغطرسين، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون، هنا رد فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الذي آمن قال: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. رد عليه الله تعالى الذي عاقب الأمم السابقة، أين الرومان، أين كل الحضارات السابقة، أين مثلا النازية هتلر الذي استولى على كذا، أين نابليون، أين كل هؤلاء. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم، ذكرهم بالوعيد الدنيوي وذكرهم بالوعيد الأخروي، يوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم ذكرهم بالصالحين وأعلام الهدى، وهذا مهم جدا: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبر. وهكذا إلى آخر حديثه نجد المعاني النبيلة، وهي نفس المعاني التي تدعو إليها المسيرة القرآنية، وهي نفس المعاني التي يدعو إليها القرآن الكريم جميعا. ولذلك المؤمن يتحاكم، معياره هو هذه الكلمات التي خلدها الله وذكرها الله تعالى في كتابه لتعبر عن ما هي المواضيع التي نطرحها، وكيف نخاطب الآخر، ولماذا نهتم بالآخرة، ولماذا نهتم بذكر الصالحين، ولماذا نهتم بذكر الوعد والوعيد. كل هذه معاني موجودة في القرآن الكريم، والداعية الحق الذي هو الذي يوظف لسانه وبيانه للتعبير عن هذه المعاني. والحمد لله رب العالمين.